محاضرة وحصل عليك اعتراض؟ قال نعم، أنا لما ذهبت إلى واشنطن أعطيت محاضرة لثلاثين من صناع القرار في أمريكا، وطبعا الرجل زي ده لا يمكن يجلس مع صناع القرار إلا إذا كان مرسوم له طريق. ألف به، مش عايزة لا ذكاء ولا عايزة الواحد يقعد بقى يتعب ذهنه ولا يفحر ولا الكلام ده. ثلاثون من صناع القرار في البيت الأبيض في الكونجرس وفي البنتاغون وزارة الدفاع، وطبعا ارتبطوا بالمحاضرة سروا بها، ثم سألوني في آخر محاضرة طلباتك، تريد انك انت تظهر في اي فضائية، تظهر في الجزيرة، تظهر في العربية، تظهر في CNN، تظهر في اي حاجة من الفضائحيات اللي مالية الدنيا دي؟ قال لهم لا، كل ما يقولوا له بالفضائية الفلان لا، دي لا، دي لا. قال طيب انت عايز ايه؟ ما الذي تريده؟ قال له المذيع فعلا احنا كده متشوقين والمستمعون جميعا متشوقون، عايزين نعرف انت عايز ايه. قال اريد نصف ساعة كل يوم في تلفزيون مصر، نصف ساعة كل يوم في تلفزيون بلدي، وبعد ستة اشهر نقيم التجربة. رجل يقول القرآن فيه اخطاء نحوية، ثم رجل يقول لا سنة. لما يأخذ نصف ساعة في تلفزيون مصر ماذا سيقول؟ ده فرد من جيش عرمرة طابور كامل، ماذا يقولون؟ هذا الجيش معه كل هذه الإمكانات، نحن ماذا في أيدينا؟ منبر أخاطب عدة مئات أو عدة ألوف، وهو يخاطب عدة ملايين، بل يخاطب مئات الملايين في العالم كله، والجرائد كبيرة مفتوحة له صفحة كل أسبوع يكتب هذا الخطل، بل يكتب هذا الكفر البواح. نحن على يقين إن شاء الله أننا سنغلب، لكن لابد أن نأخذ الأسباب الصحيحة التي شرعت لنا، لكن طول ما عندنا طراوة ورخاوة لن نصل أبدا. إن هرقل كما قلت في الخطبة الماضية لما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وكذلك أتباع الرسل، نحن ضعفاء ليس عندنا هذه الإمكانات، لكن سنغلب ولنا جولات كثيرة جدا وغلبنا فيها. هذا الالتزام وهذه اللحى وهذا النقاب الذي هو عنوان ما نقتصر عليه كشكل فقط، لكنه عنوان بين الصحوة وأظهر حجمها. قطعا هذا ليس من جهدهم ولا كدهم طبعا، إنما هذا من جهد الأفذاذ الفرادى المستضعفين، وكل يوم في ازدياد، وإن كان بطيئا لكنه زيادة على كل حال. فإحنا بنهيب بطلبة العلم ونشجعهم، أنت ضعيف أو ما عندكش إمكانات، لكن يجعل الله عز وجل لكلمتك في القلوب من الواقع

الشيخ بن عمار ده احد العلماء المتعبدين الثقات، لكن ايه يعني حفظه في كلام. وكان بقي ابن مخلد كتب كل حديث هشام بن عمار، فعايز يطمن بقى اللي انا خدت حديثه ده كله هيطلع كويس ولا والله هخبز بعيش. ها زي ما يحيى بن عين بيقول، بقول كتبنا عن الكذابين واخرجنا به خبزا نضيجا. ها كتب عن الكذابين كتب كتب كتب، وبعدين لما اكتشف انهم كذابين ولع بالنور خبز بعيش. انا هيفضل كده لا هناخد علم ولا ناكل عيش كمان. ها فالمهم سأل عن هشام بن عمار، فالمهم قال له هشام بن عمار ثقة وفوق الثقة، ولو كان تحت ردائه كبر ما تقلده وبتاع، وأثنى عليه جامد أوي. فقعد يسأله شوية، فالجماعة اللي في الحلقة له أنت هتاخد حلقة لحسابك كفاية. قال له طب خلاص آخر سؤال، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ فطبعا أحمد بن حنبل فيحيى بن معين بحلق كده فيه، وقال له أنا أسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عنه، أحمد إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. ساب الحلقة ومشي. قعد فين دار أحمد بن حنبل؟ فين دار أحمد؟ المهم وصل للدار، طرق الباب، طلع له الإمام، فقال له أنا جئتك من إفريقيا. قال له من بلاد المغرب؟ قال أبعد، إفريقيا العليا. قال إن مكانك لبعيد. قال له أنا ما كانت رحلتي إلا إليك، فما تضيعهاش علي. قال لعله بلغك من أمري ما كان؟ قال نعم. قال ما كان أحسن إلي من عون مثلك. أنا لو هعون حد أعونك أنت، لأن مكانك بعيد، ولكن كما ترى. فقال له يا أبا عبد الله أنا مجهول العين عندكم، لا مش معروف أبدا، أي حد يبيني ما يعرفنيش لأني غريب، فلو شئت أن آتيك في زي السؤال. ها ألبس هدوم مقطعة زي الشحابين، وألبس خرقة زيدة، ها وأمسك عصاية وأعصب على عيني كده بحيث عين تروح وعين تبقى باينة، ها وأطلع كده وأجي أخبط على الباب وأقول حسنة لله. طبعا ما فيش حد هيفطن ابدا، لا انا مين ولا انت بتدي لمين ولا الكلام. اول ما خبط على الباب حسن لا تفتح له وتقول لك كلمتين. قال له بشرط الا يسمع بك اهل الحديث. طبعا ليه اهل الحديث؟ اول ما يسمعوا الكلام ده على طول جراد منتشر. وبعدين اهل الحديث كان وشهم تخين، وشهم تخين، لان هو لو رق وجهه مش هيطلب علم. لما الشيخ يقول له امشي من هنا، يقول له امشي من هنا، يقوم راجع له تاني عادي خالص. وممكن يعني يحذف له، يحذفه بحجر، يحذفه ببتاع، ويرجع له تاني عايز الحديث. هو لعل طلبة الحديث اللي كانوا بيحضروا معانا فاكرين الأعمش رحمه الله. الأعمش رحمه الله كما روى الخطيب البغدادي في كتاب شرفي أصحاب الحديث، كان برب أصحاب الحديث كلب، كلب كده مش ولف كده، لا كلب من اللي هو بيكشر عن انياب، ربه مخصوص عشان لما الجماعه دول يجي يطلعوا عليه من زهقوا منه كتر مش سايبينه ابدا، لا نايم ولا صاحي ولا بتاع، عايزين ياخدوا اللي عنده من العلم. ها وكان بقى تلامذه الاعمى الشعبه وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه والناس الكبار دول، ها وعبد الله بن ادريس، وشوف بقى طبقة الأعمش وأبو معاوية الضرير وعبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح، يعني كل واحد من دول يوزن بلد، ومع ذلك يطلع عليهم الكلب والكلب يجري، أول ما يدخل الكلب الضرير يقوم راجعين له مرة ثانية. فأهل الحديث كان عندهم إيه؟ كده أول ما قال له أهل الحديث ما يعرفوش بيك، قال له ماشي، كان يدخل بقية المخرج عليه ياخذ منه الحديث والحديثين. ويطلع برضه نفس ما اخذ عنه تقريبا حوالي 300 حديث. مات الواثق وولي المتوكل، والمتوكل ده هو الذي نشر السنه وافشى العلم ووضع المحنه واذن بقى للامام احمد بن حنبل ان يخرج بقى من داره وان يحدث. فطبعا احمد بن حنبل بعد المحنه دي كان كالذهب دخل النار فخرج أكثر لمعانا،